إسماعيل أخوال إسماعيل عليه السلام، وأما إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم فهو ابن مارية القبطية، ومارية عليها السلام ورضي الله عنها كانت ملك يمين، لم تكن زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، أهداها له المقوقس حاكم مصر لما أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم كتابا يدعوه فيه إلى الإسلام، فأكرم المقوقس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهدايا، من هذه الهدايا مارية رضي الله عنها. وقد أسلمت مارية رضي الله عنها قبل أن يتسرى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رزقه الله عز وجل منها بإبراهيم. فأهل مصر أخوال النبي، أخوال إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الناحية، فإن لهم ذمة ورحما. كان الفتح الإسلامي لمصر خيرا عظيما على أهلها، ولله الحمد والمنة. يتبين هذا الخير من معرفة حالة القبط قبل الإسلام، فالقبط كما يذكر في المعاجم هم سكان مصر قبل الإسلام. فكلمة الأقباط كما يطلقها النصارى على أنفسهم اليوم، هذه كلمة كذب وزور، أي هم المخصوصون بها هذا كذب، بل الأقباط عموما كل من كان يسكن مصر قبل الإسلام يطلق عليه كلمة القبط. كان أهل مصر قبل الإسلام يعيشون تحت ظلم الروم، وقد مر أهل مصر بقرون عديدة تحت ظلم شديد، سواء من الفراعنة الوثنيين أو من اليونان أو من الرومان. والرومان أولا كانوا وثنيين وكانوا يضطهدون النصارى أتباع عيسى عليه السلام على الحقيقة، أي الذين يعتقدون أن الله إله واحد وأن عيسى عبد الله ورسوله. وقد اضطهدوا وعذبوا وصبروا على ذلك رحمهم الله تعالى. ثم إن قسطنطين دخل في النصرانية وهو الذي بدلها وحرفها، وانتقلت النصرانية من التوحيد إلى الشرك، فبدلا من قول لا إله إلا الله الذي دعاهم إليه عيسى عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل في كتابه، قال الله عن عيسى عليه السلام: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وقال الله عز وجل أيضا: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكر أيضا في التوراة والإنجيل، بل في العهد الجديد أي المسمى بالإنجيل ذكر فيه أكثر من 10 نصوص، كلها تدعو إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. منها: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. للرب إلهك تسجد، للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد. وكذلك أيضا: اسمع يا إسرائيل إن الرب إلهنا رب واحد، إن الرب إلهنا رب واحد، إلى آخر ذلك من النصوص. حرفها قسطنطين لعنه الله، وانتقلت النصرانية من التوحيد إلى الشرك. ثم إن قسطنطين أراد أن يجبر الوثنيين على الدخول في النصرانية المحرفة، فدخل الوثن المصريون في مرحلة جديدة من الاضطهاد، ومن دخل منهم النصرانية كان لابد أن يكون على ملة قسطنطين. ثم بعد ذلك اختلف النصارى، فكان منهم الأرثوذكس ومنهم الكاثوليك، وقد اضطهد الرومان الأرثوذكس هنا في مصر اضطهادا شديدا كما هو معروف في هذا التاريخ. فمنهم من كان يحرق، ومنهم من كان يقتل، ومنهم من كانت تهدم المعابد عليهم، وكانت تهدم كنائس الأرثوذكس وتبقى كنائس الكاثوليك، إلى آخر ذلك من الاضطهاد العظيم الذي كان قبل الإسلام. فاستغاث أهل مصر بعمر بن الخطاب، استغاثوا بالمسلمين من الروم وهم إخوانهم وعلى ديانتهم، لما سمعوا من عدل المسلمين، ولما سمعوا من رأفتهم وسماحتهم، ولله الحمد والمنة. فأشار عمرو على عمر رضي الله عنه بفتح مصر. تردد عمر في أولها لأنه خاف أن يدخل المسلمين أرضا متوغلة، والمسلمون قد أصابتهم المشقة من الفتوحات، وهو يقاتل ويجاهد في جبهات متعددة، إلى أن وافق عمر رضي الله عنه. فانطلق عمرو بن العاص بجيوش الهدى، انطلق بالفاتحين المسلمين يفتح مصر، وفتح الله عز وجل له مصر عنوة. وكان في من ساعده في قتال الروم هم القبط، أي النصارى. ممن ساعده في قتال الروم القبط، أي سكان مصر، ساعدوه في ذلك وأمدوه وأعانوه. حتى يذكر التاريخ أن حاكم إقليم مصر وكان يدعى جرج أعاون عمرو بن العاص رضي الله عنه في مسيره لفتح جنوب مصر، وبنى له قنطرة فوق ترعة عند قليوب ليعبر عليها ليقاتل الرومان، إلى أن فتحت مصر والحمد لله رب العالمين. لما فتحت مصر نعم الناس بعدل الإسلام ولله الحمد، وأمن أهل مصر على أنفسهم وعلى أموالهم وعلى على كنائسهم أي الموجودة، وخرج الرهبان من مخابئهم، فروا في الأديرة والجبال هربا من الرومان. فلما فتحت مصر وانتشر العدل ولله الحمد خرجوا من مخابئهم وأديرتهم، وأعطاهم عمرا أمانها، وهو ما يسمى بعقد الذمة، وهو ما يسمى بعقد الذمة. عباد الله، ينبغي أن تعلموا وأن يعلم الناس وأن يعلم العالم أن الغرض من الجهاد في سبيل الله هو إعلاء كلمة الله، هو أن يكون الدين لله سبحانه وتعالى. وقاتل قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يكون شرك على وجه الأرض ويكون الدين لله سبحانه وتعالى، يعبد وحده لا شريك له، لا أن تكون العبادة للطواغيت والأنداد والأصنام، الشركاء مع الله سبحانه وتعالى. فإن وقف في وجه الدعوة أفراد ولو وصلوا للألوف، طواغيت أكابر مجرمين يريدون منع من وراءهم من الدخول في دين الله الحق الذي هو دين عيسى ودين موسى ودين الأنبياء والمرسلين جميعا، دين الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك له، فلا بد من القتال حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. فإذا نزل الجيش الإسلامي بساحة قوم فإنهم يدعونهم إلى ثلاث خصال: إما الإسلام، إن أبوا فالجزية، إن أبوا فالقتال حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وهذا بفضل الله عز وجل قام به الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم، حتى انتشر الإسلام في المشارق والمغارب كما ذكر صلوات الله وسلامه عليه: دين هداية، دين رحمة، دين سلام وسماحة للبشرية جميعا إذا دخلوا في دين الله عز وجل. أما من أبى الإسلام فإنه يدفع الجزية وهو صاغر مقابل أن يعيش بين المسلمين، كما قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، والجزية هذه عباد الله مبلغ بسيط يدفع في السنة. ومن حكمة الجزية أن الكافر يعيش بين المسلمين، بدلا من أن يكون كافرا حربيا يلحق بديار الحرب على المسلمين، يكون بين المسلمين، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين، يؤمن في نفسه وماله ويحرم التعدي عليه يقول صلوات الله وسلامه عليه: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 سنة. وقال: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ ماله بدون طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة انظر إلى هذا العدل والقسط والسماحة منه صلوات الله وسلامه عليه. طالما أنه قد دفع الجزية ويعيش بين المسلمين، فعند ذلك يحرم ظلمه ويحرم التعرض إلى نفسه وماله، طالما أنه من أهل الذمة وطالما أنه يعيش بين المسلمين. فإذا عاش بين المسلمين واطلع على الإسلام وعلى المسلمين وعلى أخلاق المسلمين، ومن خلال الدعوة إلى الله عز وجل بدون إكراه، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، يدخلون في دين الله أفواجا. وهذا ما حصل في البلاد التي فتحت عنوة، ولله الحمد والمنة. انظر إلى مصر، الغالبية الكثرة الكاثرة هم مسلمون، وأما النصارى فأقلية لا تبلغ 5% من سكان مصر. ألم تكن مصر هذه دولة، ألم تكن مصر هذه نصرانية؟ إذا دخلوا الإسلام دخلوا في الإسلام طواعية، دخلوا في الإسلام طواعية دون إكراه ودون قصر، لما رأوا عدالة الإسلام وسماحته، ولما رأوا رأفة المسلمين. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وعقد الذمة هذا له شروط عباد الله. من شرط عقد الذمة أولا دفع الجزية، ثانيا ألا يذكر الإسلام بسوء، ثالثا ألا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يفتنوا أحدا منهم أو يمنعوه عن الدخول في الإسلام. لو أراد نصراني أن يدخل الإسلام ومنعه أحد منهم ينتقد عهده بذلك، ينتقد عهده بذلك. ألا يفتنوا مسلما عن دينه، ألا يصد أحدا منهم عن الدين الحق إذا أراد الدخول فيه طواعية منه. كذلك أيضا من هذه الشروط، من هذه الشروط ألا يدعو إلى دينهم، ألا يدعو إلى دينهم. من دعا إلى التنصير أو إلى دين سواء كان يهوديا أو غير ذلك ينتقد عهده بذلك. كذلك أيضا إن زنى بمسلمة ينتقد عهده بذلك. كذلك أيضا يمنع من إظهار شعائره الكفرية، فلا يرفع على كنيسة صليبة ولا يظهر عيدا ولا شعانين ولا غير ذلك من أعيادهم التي يكفرون فيها الله عز وجل. كذلك أيضا من الشروط التي أخذ عليهم عمر أن يلتزموا أحكام ملة الإسلام في عقودهم وفي معاملاتهم، وألا يظهروا منكرا بين المسلمين، لا يظهرون شرب خمر ولا إفطار في أيام رمضان إلى آخر ذلك. هذه شروط، شروط عقد الذمة. من انتقد شيئا منها فإنه ينتقد عهده ويصير حربيا، والإمام مخير فيه، إما أن يقتله وإما أن يأسره وإما أن يمن عليه لكنه أو أن يسترقه، لكن المصلحة هنا التي يراها الإمام مصلحة المسلمين والإسلام، لا شهوة ولا اتباع هوى، وإنما مصلحة حقيقية للإسلام والمسلمين. لما التزم أهل الذمة بهذه الشروط عاشوا بين المسلمين في أمان، أمناء على أموالهم وعلى أنفسهم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الجزية ستقف. قال: منعت العراق قفيزها ودرهمها، ومنعت الشام مدها ودينارها، ومنعت مصر إردبها ودينارها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. قال العلماء: فسر هذا الحديث بأن العجم سيستولون على بلاد المسلمين، ومنذ ذلك الحين تمتنع الجزية ويتوقف مصدر من مصادر الدولة الإسلامية، من المصادر المالية للدولة المسلمة. وقيل بأن أهل الذمة الكفار سيتقوون في آخر الزمان ويمنعون دفع الجزية إلى آخر ذلك، وقد حدث هذا في أيام الاستعمار بل قبل ذلك بكثير، لما تدهورت أحوال المسلمين وتخلفوا دينيا. تخلف الدين أشد من التخلف الحضاري والاقتصادي والثقافي وغير ذلك. تخلفوا دينيا دينيا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تركوا كتاب الله وراء ظهورهم، لم يعملوا بشريعة ربهم، أظهروا العصيان ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسلط الله عليهم عدوا أخذ بعض ما في أيديهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظر إلى الأندلس، أرض الأندلس، أسبانيا والبرتغال، الفردوس المفقود، هذه الدولة التي نعمت بحكم الإسلام أكثر من 8 قرون. ما السبب في ذهابها وتسلط الأسبان على المسلمين وخروجهم على المسلمين وإخراجهم المسلمين منها؟ ما السبب؟ السبب المعاصي، السبب الذنوب، السبب البعد عن الله عز وجل. سبب خطير عياذا بالله تعالى، نعوذ بالله من ذلك. فحدث ما حدث ووقع ما وقع، ورأينا تدهورا في أحوال المسلمين، وذلة عظيمة جدا أخبر عنها صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. وكذا قال أبو بكر رضي الله عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا أمر دينكم. فتبدل الحال وتغيرت الأمور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتمكن من رقاب المسلمون منافقون وعلمانيون، وضعهم الاستعمار بيده. ما خرج الاستعمار من بلاد المسلمين إلا بعد أن اطمأن جيدا أن الاستعمار الأسمر سيقوم مكانه جيدا، بل وأشد وأكثر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتبدلت الأحوال وتغيرت إلى أن وصلنا إلى يوم لم نكن نتوقعه، ولم يكن نكن نفكر فيه، أنه إذا أسلم أحد النصارى أو إحدى النصارى أي من النساء فإنه يسلم إلى الكنيسة مرة أخرى. الأمن المصري المسلم هو الذي يسلم المسلمة إلى الكنيسة، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا الفعل كفر بالله وردة عن دين الله عز وجل. من يفتن مسلما عن دينه أو يسلمه للكفار يفتنونه عن دينه، يرتد بذلك عن دين الله عز وجل إن كان يعلم. بل ووصل الأمر بذلك إلى أكثر من ذلك، حتى سمعنا تصريحا في هذا الأسبوع من أحد الطواغيت وهو بشوي، يقول إن مصر أصل مصر الأقباط، وإن المسلمين ضيوف على مصر. هذه العبارات التي كانت تقال من قبل، وكان هناك من يدافع عنها ويقول لا هذا كلام غير صحيح إلى آخر ذلك، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي قلوبهم أكبر. يصرح بهذه العبارات ويقول نحن على استعداد للاستشهاد إذا تدخلت الدولة في كنائسنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا ولا شك ما وصلت الجرأة إلى هذه العبارة إلا بعد سلسلة من التنازلات كبيرة وخطيرة. قبح الله هذه الانتخابات التي تجعل المسلمين يتنازلون عن دينهم مرة بعد مرة، حتى ومن دخل الانتخابات ممن يسمون بالإسلام السياسي أو الجماعات التي ترى السياسة طريقا إلى التغيير لم تنطق بكلمة. حتى عندما أسرت أختنا كاميليا هذه لم يتكلموا بشيء، ولم يعترضوا ولو بكلمة في مجلس الشعب. قبح الله الانتخابات هذه. إذن أنتم كنتم تقولون دعوة إلى الله، هذا المجلس دعوة إلى الله، أي علينا الدعوة إلى الله، وأختنا المسلمة وغيرها تفتن في دينها وتعذب، وأنتم لا تحركون ساكنا. لماذا؟ يريدون أن يكسبوا في الانتخابات أصوات النصارى، أصوات النصارى، أو يدخلون معهم في الانتخابات من النصارى. إذن هذا ليس بطريق للتغيير وليس بطريق للدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله سبحانه لا تقبل تنازلات ولا مساومات. تعبيد الناس لله رب العالمين عز وجل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبعد، عباد الله، لا شك أن الذي تكلم بهذه الكلمة إن قيل عنهم أهل ذمة فقد انتقض عهده بذلك، ومن يقول بكلمته ينتقض عهده أيضا. وأما من رفض ذلك وأبى ذلك فلا ينتقض عهده. فهذه الكلمات كلمات تنقض العهد إن قيل عنهم إنهم أهل ذمة، إن قيل عنهم إنهم أهل ذمة. وذكرنا أن هذه كلمات هي كلمات كلها أكاذيب، كما بينا الفتح الإسلامية لمصر، وكذلك أي هذه الكلمات هي بمثابة حرب، إعلان حرب، إعلان حرب، نعوذ بالله تعالى. وذكر أيضا أن الأديرة هذه فيها محملة بالأسلحة إلى آخر ذلك، والدولة تتنازل وتتنازل، وفي المقابل تحارب وتهاجم كل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى أو يقوم بنشاط يدعوه إلى الله عز وجل. إذن هذا أمر خطير، عقبته خطيرة جدا جدا، أن يصل الحال بنا فيما بعد أن نكون كأقليم أتشيه في أندونيسيا، أو نرجع كالبوسنة والهرسك والصرب عندما اعتدى الصرب على المسلمين، لدرجة أن امرأة مسلمة تقول أن من زنى بها واغتصبها كان جارا لها، جارا لها نصرانيا، يخرجون على المسلمين في يوم من الأيام بالسلاح، والمسلمون عزل، بل ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يجرؤ أحد أن يتكلم. فذل مع ذلة، ومع تغيير العقول بالوحدة الوطنية والأخوة في الوطن وآخر ذلك، هذا تغسيل للعقول فظيع جدا عياذا بالله. لذلك هذا كل لابد وأن يستدرك بتأصيل لعقيدة الولاء والبراء في النفوس، ونعلم عباد الله أن المنهج الذي خطه الله تعالى في المعاملة مع الكفار منهج عدل. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. منهج عدل، منهج عدل. عاشوا معنا بسلام دون أن يعاونوا كافرا علينا أو يسعوا في إخراجنا من ديارنا، أن نعاملهم بالبر والإقساط كما أمر الله عز وجل. أما إن كانوا غير ذلك فالله عز وجل نهى عن موالاتهم، بل كما ذكرنا ينتقض عهدهم. فهذا نذير شؤم